بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الإمام زيد وما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول أهليته للإمامة وأهليته للولاية وصفاته التي أهلته ليكون عالما من أعلام الهداية سواء لأهل عصره أو لغيرهم في الأمة، وبالتالي أصبح منارة للهداية. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره من قوله الإمام زيد: والله ما كذبت كذبة مذ عرفت يميني مذ عرفت يميني من شمالي، وما انتهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يعاقب عليه. ثم قال السيد عبد الملك: نشأة عظيمة جدا على الصدق، على الطهارة، على الزكاة، على التقوى، على الاستقامة، نشأة إيمانية راقية جدا لهذه الدرجة من الاستقامة، والأمة كلها متفقة على ذلك. يعني من الحجج الله تعالى على عباده أن هؤلاء هم متفق عليهم على صلاحهم، بخلاف غيرهم من الأمويين متفق على انحرافهم ومع ذلك يدافعون عنه. الإشكال أن هؤلاء الذين يعني تجد هذه المكاييل المزدوجة عندما يكون منحرف في أمة أخرى، في بني إسرائيل، في أي جهة أخرى، يكفرونه ويطبقون عليه آيات الوعيد، لكن عندما يكون من هذه الأمة تصبح له مناعة خاصة. وهذا الإشكال الذي والمكاييل المزدوجة والذي نتج عنه شخصيات مشتتة، يعني لا تستطيع أن تنسجم مع نفسها، لا ينسجم العقل مع العاطفة. يعني حتى عندما في موقف من الإمام علي يصورون ويقولون بأن الإمام علي ومعاوية كان في الصفين، كان القتال يحصل بين الجيشين، فإذا ما أذن المؤذن للصلاة يضعون السيوف ثم يذهبون يصلون جماعة مع بعضهم، يعني في صلاة جماعة مع بعض، ثم بعد ذلك بعد أن تنتهي الصلاة يحملون السيوف ويتقاتلون من جديد. أي صورة هذا؟ أي عقل يقبل هذا الأمر؟ يعني أي وينشرون هذا ويذكرونها في خطبهم، يتصورون وكأنهم إخوة وعلاقتهم طيبة ثم يتقاتلون فقط ويقتل بعضهم بعضا فقط. طبعا هذا الإشكال الموجود، هذه الصورة جعلت يعني كأن الأمر بسيط جدا، القتل الذي عظمه الله سبحانه وتعالى وتوعد القاتل بالخلود في جهنم وبالعذاب المهين وبالعذاب الشديد، والملائكة عليهم السلام ذكروا بأن سفك الدماء، يعني عندما ذكر الله تعالى خلق الخليفة ذكروا سفك الدماء، فهم تساهلوا فيه فقط يتقاتلون، فقد قتلت عشرات الآلاف فقط الذين قتلوا. فطبعا تصوروا الأمر، وبالتالي صوروا الإسلام بصورة مشوهة جدا في سبيل إرضاء مثلا إرضاء هؤلاء، اعتبار أن هؤلاء نماذج. يقول: في ظل هذه النشأة وفي ظل هذه التربية، في ظل هذا الجو الإيماني المفعم بالإيمان والهداية والتزكية، نشأ الإمام الشهيد زيد عليه السلام نشأة طيبة مباركة إيمانية، وعرف في أوساط الإسلامية منذ وقت مبكر بما عليه من الزكاة والطهر والتقوى والعلم والمعرفة. ثم ذكر اهتمامها بالقرآن الكريم، وهذه هنا المسيرة القرآنية من استلهاماتها ومن المنابع التي استفادت منها منبع الإمام زيد باعتباره كان حليفا للقرآن. قال: وعرف بميزة ذات أهمية كبيرة جدا، وهي ولعه الشديد بالقرآن وعلاقته الوثيقة بالقرآن الكريم واهتمامه المتميز بكتاب الله سبحانه وتعالى، وغير غريب عليه هذا. طبعا كل من العترة الطاهرة كلهم كانوا متمسكين بالقرآن الكريم، وذكرنا ما ذكره الإمام القاسم في مديح القرآن، يعني كلمات، وهكذا كلمات الإمام علي في القرآن، وهكذا كلهم يمثلون القرآن الكريم ولا ينحرفون عنه قيد أنملة، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله أنهما لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. قال: وهو يتربى في أحضان بيت النبوة الذين هم قرناء القرآن، وهذا الاقتران بالقرآن منهم اقتران وثيق، اقتران الفكرة، اقتران الثقافة، اقتران المبدأ، اقتران الخلق، اقتران العمل، اقتران الموقف، اقتران في مسيرة الحياة بكل تفاصيلها. فلذلك عرف الإمام زيد عليه السلام من مرحلة مبكرة في المدينة المنورة بأنه حليف القرآن، تعبير عن هذه الصلة الوثيقة جدا، وعرف حتى من خلال أسلوبه في المحاورة والمناظرة والتعليم والاحتجاج بدا ارتباطه الوثيق بالقرآن الكريم، كيف كان القرآن الكريم حاضرا بشكل كبير في منطقه، في حديثه، في عظاته، في احتجاجاته، في تعليمه، حضورا بارزا جدا وعثرا كبيرا في روحيته. عرف عنه الخشية العظيمة من الله سبحانه وتعالى، فكان في أجواء قرآنية يعيشها مع كتاب الله يصل إلى حالة الإغماء عليه من خشية الله. يعني هذا الصدق، يعني مثل ما كان أبوه الإمام السجاد، يعني كان عندما يأتي الصلاة يصفر ويتغير لونه، ثم يقول، يقال له لماذا؟ يقول يعني أتدرون مع من سأصلي، لمن سأصلي، من سألاقي؟ طبعا هذه النماذج المثالية لو طرحت هكذا وحدها للأمة لكفت، لكن عندما يطرح هذه النماذج وتطرح معها عشرات أو آلاف الأمور الأخرى التي تشوهها، هنا يزول تأثيرها. يعني مثل ما نحن الآن مثلا شخص يأتي بحلاوة ثم يضع ماء كثير جدا، فليصبح ذلك الشراب مثلا بدل أن ذلك الحلو الذي وضعه في كأس واحد حتى يشرب الشراب حلوا، لا، هم يضعونه في إناء كبير في 20 أو 30 لتر، فتزول الحل، لا يبقى لها تأثير. هكذا بالنسبة للإسلام عندما ميعوه بشخصيات كثيرة جدا، تصوروا أنهم لو ذكروا هؤلاء العترة فقط سيقصرون في حق الآخرين، وبالتالي عارضوهم أيضا وبصورتهم المشوهة، وبالتالي حجبوا عن الهداية. صار الناس بدل أن يتعلقوا بالشخصية النموذجية المثالية يرون الشخصيات الأخرى، وبالتالي صار لهم للنفوس أهواء. يعني حتى بعضهم عندما يأتي كما ذكرنا على الوليد بن المغيرة، مزواج مطلق، تزوج 1000 امرأة، يقول أنا أقتدي بالوليد بن المغيرة. شخص مبطان يحب الأكل الكثير يقول أقتدي بمعاوية، كان يأكل ولا يشبع أبدا، فيعتبرون ذلك. يعني حتى عندما ذكروا هذا الحديث لا أشبع الله بطنه يذكرون هذا من مكارمه. يعني ابن كثير وغيره يقولون يعني الله تعالى يعني أراد أن يكرمه في الدنيا بالأكل، قال كثير من الناس يأكلون أشياء حتى تصبح لهم شهية في الأكل، فيقول فمعاوية أوتي هذه الشهية من الله، هدية من الله تعالى له في الدنيا قبل يعني حتى يأكل كثير، حتى يتلذذ كثيرا. فانظروا كيف يتلاعبون. وبالتالي الشخص الذي يحب، طبعا نسوا قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فقط لإرضاء معاوية. يعني حتى اتهموا رسول الله، لرسول الله في حديث لعنه، فقالوا لا رسول الله يعني هذا اللعن، أتوا بحديث قالوا بأن رسول الله قال في دعاء يا ربي أي شخص لعنته وهو لا يستحق فحولها إلى هداية ورحمة له، فحولوها يعني دعاء اللعن أو الأدعية دعاء على الشخص حولوها إلى هداية، وكأن رسول الله هكذا يدعو من دون سبب ويدعو على من لا يستحق أن يدعى، مع أنهم يذكرون أن رسول الله عندما طلب منه أن يدعو على الطائف قال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، ولكن هم من أجل هؤلاء تجدهم يتهمون رسول الله بأنه كان يغضب ويدعو في حال غضبه على من لا يستحق أن يدعى عليه، هذا كله لإرضاء هؤلاء. ثم ذكر أثر القرآن الكريم في شخصيته وتوجيهها نحو إصلاح واقع الأمة، فقال وكان من أبرز تجليات التأثير القرآني في روحية الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام، وفي ثقافته وفي نظرته وفي اهتماماته ما كان عليه من الاستشعار الكبير للمسؤولية، المسؤولية تجاه هذه الأمة فيما هي عليه، فيما تعانيه، في ضرورة تصحيح وضعها وإصلاح واقعها، وفي ضرورة العمل على دفع ما تعانيه من ظلم، وعلى مواجهة الطاغوت والاستكبار المتبثل بالطغيان الأموي، وعلى ضرورة العمل لإنقاذ هذه الأمة فيما تعانيه من ظلم واستعباد وقهر، وعلى ضرورة العمل على إحقاق الحق وإقامة العدل، وهذه النواحي مهمة جدا. للأسف الآن يعرضون تشيكيفارا ويعرضون كثير وينسون الإمام زيد، هذا مثال نموذجي وفي كل شيء. لأن هؤلاء الذين يتخذون ثوار ينظرون أيضا حتى إلى عقائدهم وإلى سلوكهم، كثير من الثوار يتبنى مثلا اشتراكية وشيوعية فيصبح أيضا هو اشتراكيا وشيوعيا نتيجة هذا، لكن لماذا لا يعرض الإمام زيد المتخلق الراقي المؤمن القرآني النبوي الذي يعمل كل شيء في محله، ثوري ولكن تحت مظلة القرآن، تحت مظلة النبوة، ليس تحت مظلة اشتراكية ولا الشيوعية ولا أي شيء آخر، تحت مظلة التوحيد وليس مظلة اليهودية ولا النصرانية ولا أي شيء آخر ولا الإلحاد وهكذا. يعني هذه نماذج قصدوا أن يبعدوها. طبعا الإمام زيد، الإمام الحسين، كل الذين أثاروا هم نماذج للثوار الصادقين الذين قاموا لإقامة القسط وإقامة العدل ومواجهة الاستبداد. للأسف هؤلاء المعارضون نتيجة حرصهم على تمجيد التاريخ ضربوا هؤلاء الذين ثاروا ضد هؤلاء. للأسف صاروا يدافعون عن جرائم هارون، جرائم المأمون، جرائم المعتصم، جرائم المتوكل العباسي، جرائم كل هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا، جرائم العثمانيين، جرائم هشام، جرائم معاوية، كل هؤلاء الذين فعلوا هذه الجرائم. يقول سيد الملك: والعمل على إيصال الحق إلى الأمة في كل أوساط الأمة وفي كل مناطق الأمة. ثم ذكر ما يدل على ذلك مما ذكره المؤرخون، فقال: فالإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام بلغ بأثر القرآن الكريم فيه في مدى اهتمامه بأمر الأمة والتفاته إلى معاناتها واستشعاره لأهمية إصلاح واقعها أن قال كلمته الشهيرة التي وثقها التاريخ وبقيت متنقلة في أوساط الأمة جيلا بعد جيل. يقول: لوددت أن يدي ملصقة بالثريا ثم أقع إلى الأرض، يعني من مسافة عالية في السماء ثم أقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله يصلح بذلك أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله. يعني هذه نفس كلمة الإمام الحسين عندما قال طلب الإصلاح أمة جدي أو دين جدي لأنه يخترق. فهكذا أيضا نفس، يعني هذا يعبر عن مشاعره، يعبر عن همته، يعبر عن ألمه لما حصل في الأمة. يقول السيد عبد الملك: هذه الروح من الاهتمام الكبير جدا بصلاح أمر الأمة وإنقاذ الأمة وإصلاح واقعها وتصحيح وضعيتها الروحية التي حملها الإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام والتي عبر عنها بهذا التعبير أنه يود لو أن يده ملصقة بالثريا، تلك المجموعة من النجوم المرتفعة جدا في أعالي السماء، ثم يقع من على ذلك الشاهق البعيد جدا إلى الأرض أو حيث يقع ويتقطع إربا إربا قطعة قطعة، وأن يكون ذلك في صلاح هذه الأمة. ثم قارن حال الإمام زيد بالبدائل التي اتخذها الناس فقال: هذا هو أثر القرآن الذي يصنع عند الإنسان هذا الاهتمام العالي والكبير بأمر الناس، كيف بمن هم على مستوى عجيب جدا من الجمود، من البرودة، من اللامبالاه بحال الناس وبأمر الأمة مهما كان هناك من الضلال وطغيان والفساد والتدهور الهائل إلى آخره. طبعا هذا للأسف الأمة وضعت بدائل، ناس يعني يظهرون أو يظهرون بأنهم صالحون ولكنهم يرضون عن كل الطواغيت ولا يبالون بهم ولا يردون عليهم ولا يدافعون عن الحق ولا يدعون لإقامة القسط. يعني هذا الإشكال الموجود، يعني هؤلاء البدائل، لأن عندما تضع للناس بدائل الناس ينفرون. يعني ما فعله الإمام زيد صعب شديد، سأضحي، سأصلب، سيذرى، سأحرق، سأقطع، وبخلاف ذلك الآخر الذي يذكرون أنه صالح وأن الأمراء كانوا يزورونه وكانوا يطلبون منه الدعاء وكانوا يتلمذون على يديه وكانوا يعطونه الصلات وهو يرفضها، طبعا هم يذكرون أنه يرفضها، وبالتالي هذا نموذج بسيط سهل. يعني يصبح الإنسان صاحب جاه وربما صاحب مال إن أراد، وهدايا تقدم إليه من كل ناحية، ثم يذكر نفس الشيء، يعني ثم يرمى ذلك الذي خرج على أنه خارجي وأنه خرج على وأراد الفتنة في الأمة. حتى حركة الإمام الحسين مع كون رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عنها ومع ذلك يعتبرونها فتنة، ويقول عليه مثل ابن تيمية وابن خلدون والخضري وغيره كثير جدا، يقول بأنها لم تكن فيها أي مصلحة للأمة، يعني لا فائدة في الأمة. لو أنها يقول تلك الحركة توجهت للفتوح، ذهبوا للعسكر لكي العسكر بحيث ينشرون أو ينتشرون في الأرض، يعني ينتشرون الأرض بأي صورة، يعني يفتحون الشام ثم يضعونها لمعاوية، يعني أي فتح هذا؟ تفتح بلادا ثم تضعها لصعلوك أو لمجرم يديرها، يعني ما هذا الذي فعلوه؟ يفتحون البلاد ثم يسلمونها لطواغيت ومجرمين وبالتالي يسيئون إلى الإسلام بذلك أبشع صورة، لأنهم لأن ذلك الذي يمثل يعطونه تلك العمالة أو تلك البلاد، مثل ما يفعل الآن الغرب عندما يفعل يستعبر الأراضي ثم يضع عليها مجرمون فيشوهون هذه هذا الأمر. طبعا هذا للأسف الطرح الذي أرادوه من الإسلام، طرح توسع عسكري وليس طرح العدالة. الإسلام جاء مخلصا للبشر ولم يأتي ليستعمر البشر، والحمد لله رب العالمين.